إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تزوج رجل بامرأة وعانى في هذا الزواج الكثير من المتاعب، رزقوا بأولاد، عانى وتعب وشقي ليجمع المال، بنى بيتاً ليحفظ ويجمع هذه الأسرة، ثم جمع أولاده وجمع زوجته بعد أن هيأ لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمال، وأمنهم من جميع الأسباب التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، وأراد السفر. فجمعهم وأوصاهم وبدأ يوصي الزوجة ويوصي الأولاد كبارهم وصغارهم ذكرهم وأنثاهم بأن يحفظوا تلك التركة وبأن يحفظوا ذلك الإرث العظيم الذي اجتهد عليه لسنوات طويلة حتى سكنوا في هذا الدار وحتى ملكوا هذا المال وغير ذلك. ثم بعد أن أوصاهم سافر، وبعد فترة طويلة من الزمن وكله أمل في زوجته وأولاده أن يحفظوا تلك التركة، إذا به ينوي الرجوع إليهم فلا يخبرهم، فيدخل عليهم وإذا بالبيت الذي تركه ليس بالبيت، وبالمزرعة والأشجار ليست بتلك المزرعة ولا الأشجار، لم يجد شيئا مما ترك، ضيع الأولاد التركة وضيعت الزوجة تلك التركة، كيف حاله عندما يلقاهم وكيف حالهم عندما يلقونه؟ قصة أردت أن أقرب من خلالها حالنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عم الظلم بين البلاد والعباد، فولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وولد معه النور والخير، وقرن ربنا جل جلاله الرحمة ببعثته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن كنت يا رسول الله ما خرجت من مكة ولا المدينة، ولكنك أنت وبعثتك وما تحمله للناس رحمة للأبيض والأسود والعربي والعجمي وأهل المشرق وأهل المغرب. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا جهدا لم يجتهد أحد من الناس مثله، لا قبله ولا بعده. أوذي، شتم، استهزئ به، طلقت بناته، كاد أن يموت، سالت الدماء من أقدامه، دخل الحديد في وجهه، سافر على أقدامه، أخرجه أهله، طرده قومه، ترك الدار التي عاش وترعرع ونشأ فيها، إلى غير ذلك من الأمور التي نعلمها جميعا ويعلمها جيدا كل من تتبع آثار السيرة العطرة المباركة. ثم جاءت لحظات الوفاة، جاءت لحظات الفراق بعد عناء تجاوز 20 عاما من الجهد والتضحية. بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، دولة العدل والأمان. ثم جمع الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه ليودعهم في خطبة الوداع وفي غيرها من الخطب. ثم بدأت اللحظات الأخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، على حجر حبيبته وزوجته ورفيقته في الدنيا وفي الآخرة عائشة رضي الله تعالى عنها. بدأت رحلته مع خديجة وختمت رحلته مع عائشة، وهو بين سحرها ونحرها والحرارة والحمة عليه صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتكلم، يوصي أصحابه وينظر بين الحين والآخر إلى ما خلف الستار، كيف حال الصحابة، كيف حال الصلاة، كيف حال الاجتماعية، كيف حال السمع والطاعة. ثم ارتقت روحه إلى الرفيق الأعلى، ثم قبضت روح الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. وقفت فاطمة رضي الله تعالى عنها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله تعالى عنه يضع عليه التراب، فبكت وأبكت، بكت بكاء عجيبا، كيف لا، والذي فقدته أولا أباها، معلمها، أستاذها، نبيها، حبيبها، هي أشبه الناس به، أشبه الناس بمشيته وبحركاته وبكلماته، المحبوبة المقربة إلى قلبه، يقربها إليه ويدنيها منه إذا دخلت عليه. فقالت: وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. ثم نظرت إلى أنس وهو يضع التراب على القبر الشريف، فقالت: يا أنس، يا أنس، أنس من خدم النبي لأكثر من 10 سنوات، يقول: ما مست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، هو كان من يواري النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عليه التراب. تقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم قالت أبياتا من الشعر، قالت: صبت علي مصائب، ليست مصيبة، مصائب، صبت علي مصائب لو صبت على الأيام صرنا لياليا. ثم أخذت شيئا من تربة الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضعته على خدها وهي تبكي وتشمه وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. غواليا جمع العطور، فلتشموا ما شئتم من عطور. أي عطر أطيب من عطر تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قام أحبابه وأصحابه بحفظ تلك التركة وبحفظ ذلك الميراث. لكن ما أود أن أسأل نفسي وأسألكم إياه، ماذا لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن؟ ماذا لو عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عاد ذلك الزوج الذي ترك زوجته وأولاده وبيته وداره وأمواله وتركته؟ ماذا لو عاد إلينا؟ لا تقول يا شيخ هذا ضرب من الخيال، لن نرى النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى قيام الساعة، أعلم هذا. ولكن أخي الحبيب، لابد أن تعلم أن هذا من أعظم وسائل محاسبة نفسك. فإن لم تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان غنيا من أغنياء الدنيا من عليك بشيء من متاعها مما يفنى فيها، رآك في يوم من الأيام في ضيق معيشي فجاء إليك فوضع في يدك مالا أو فرج عنك كربة أو كشف عنك غما بسبب من الأسباب، لا تستطيع أن تضع عينك بعينه كلما زادت النعمة والفضل. تقول: فلان قد ما أكرمني خجلني، ماء العين حط عيني بعينه. ليش؟ قال: أكرمني، أعطاني، كان علي دين يا شيخ قضى ديني، كان عندي مشكلة ساعدني مشكلتي. أي نعمة وأي فضل وأي عطاء وأي كرم من كل الناس أعظم من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وعلينا؟ قل لي أي كرم. لذلك لابد، نعم، ولابد أن تتخيل ذلك حقيقة. تأمل ذلك معي، ماذا لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيننا ودخل إلى المسجد ليصلي معنا صلاة الفجر؟ ماذا لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيننا وبشى في شوارع مدننا في أوقات السحر والفجر، وهو الذي ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أوقات الفجر كما كانوا يقولون، وكنا لا يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يستأذن أعماه ضرير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت فيأذن له أولا ثم يمشي، فيقول: يا هذا تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فحي هلا، أجب النداء. حال شوارعنا وشوارعهم، حال مساجدنا ومساجدهم، حال بيوتنا وبيوتهم. ماذا لو دخل على بيتك؟ نعم، والآن تسمعني، تخيل هذا المنظر، لو طرق الحبيب صلى الله عليه وسلم باب بيتك ثم فتحت أولا إذا نظرت إليه أسألك بالله، هل تعرفه؟ هل نعرف شكل النبي؟ هل تعرف شكل وجهه؟ هل سمعت صفته؟ هل قرأت شمائله؟ هل تعرف كيف كان طوله وعرضه ولون بشرته وشكل لبسه وشعره وإلى غير ذلك؟ لو دخل النبي إلينا هل نعرفه؟ لو دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا وجلس معنا في مجالسنا اليومية، ماذا نتحدث؟ بما نتكلم؟ وجلس معنا في سهراتنا ونظر إلى نسائنا، هذه زوجتك؟ ونظر إليك وقال لك يا محمد، يا أحمد، يا من تسميت باسمي، أو يا أبا محمد، يا من عشقتني فسميت ابنك على اسمي، هذه زوجتك؟ هذه بنتك؟ هذا ولدك؟ لمن تركتهم؟ أين الأولاد؟ أذن المؤذن، بقيت في البيت؟ أولادك لا يصلون؟ لا تصلي إلا الجمعة؟ على ماذا يسهر أولادك ونساؤك؟ ماذا يشاهدون؟ هذه المناظر التي تخرج للناس على تطبيقات القرآن والأذكار التي يراها الأولاد. وبين قوسين الآن، عاش في مدارس، فيش مدارس، ما فيش حضور، شو يعني أونلاين؟ شو يعني قووا الشبكات؟ شو يعني ارفعوا مستوى سرعة الإنترنت؟ شو يعني وزعوا المكانات بين الطلاب وبين الأولاد؟ ولعلنا نقف مع هذا وقفة خاصة، ولكن لعظم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشهر الحبيب، شهر ربيع الأنور، ما أحببنا أن نمر عليه من دون أن نتذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو دخل إلى متاجرنا، إلى متجري ومتجرك، إلى دكاني ودكانك، وجلس معنا ساعة ورأى كيف البيع وكيف الشراء، كيف تأخذ وكيف تعطي، لو نظر إليك كيف تعامل الناس، لو نظر إليك كيف تكلم الموظفين، ونظر إليك كيف تكلم من تشتري منه البضائع ومن تبيع منه البضائع، لو نظر ولو نظر ولو نظر، ماذا نجيب؟ ما حالي وحالك عند أول لقيا معه، عند أول لقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وننظر إليه وينظر إلينا، ماذا سنقول له؟ ماذا سيقول لنا؟ هل سيقول لنا أهلا بمن رفع راية السنة، بمن أحيى السنة، بمن كان بيته كبيتي، لا أقول سقفا وجدرانا، فلست ممنوعا إن كنت مؤمنا أن تكون غنيا، ولكن الممنوع أن تملكك الدنيا لا أن تملك الدنيا، ليس الممنوع أن تملك الدنيا فنعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الممنوع أن تملكك وتملك قلبك وروحك وفكرك ليل ونهار صباح ومساء، ما في فكر إلا في الدنيا، ماذا ستقول له؟ هل سيقول لك أهلا بمن نصرني ونصر سنتي؟ أهلا بمن أحيا سنتي؟ أهلا بمن نشر أخلاقي؟ أهلا بمن كان يقال له هذا مثل رسول الله بأدبه وخلقه وحياته وزوجته وأولاده وبيعه وشرائه؟ أم سيقول سحقا سحقا، بعدا بعدا، لا تقترب مني، فأنت ما عشت على سنتي وما عشت على حياتي. أيها الأحبة في الله، ذكرى ولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن لا نحييها، ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لست أنا ولا غيري من يحييها، بل هي تحيينا. ذكر النبي، الخواطر التي تأتي في قلبك وفكرك عن النبي، وأي شيء يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تحييك، الأصل أن تخرج من المسجد الآن وتقول فعلا ماذا لو كان بيننا، ماذا لو دخل الآن إلى المسجد فنظر إلينا وجلس معنا وبعد المسجد وقبل المسجد. أيها الأحبة في الله، الخير فيكم كبير والخير فيكم عظيم. الدليل على ذلك الغضب العارم عند الشباب، عند الرجال، عند الكبار، عند الصغار، عند العرب والعجم، عندما يسمعون سفيها من السفهاء يتطاول على رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، الدم يغلي في بدنه. الخير في الأمة موجود، لكن لابد أن نصحح الوجهة، ولابد أن نحدد الهدف، ونعلم أن من أعظم مقاصد وجودنا في هذه الدنيا أن نسير على خطى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى نصل في آخر الطريق إليه ويلقانا ونلقاه نقبله ويقبلنا، تقبل يده، تقبل قدمه، تأخذ به، تعانقه، تمشي معه، تقول له حدثني، سمعت عن بدر حدثني عنها، سمعت عن أحد حدثني عنها، سمعت عن الخندق، سمعت عن صحبتك في الغار لأبي بكر، أين أبا بكر؟ ينادي أبا بكر تعال وأخبره، ينادي عمر. هذا شوقنا وهذا شوق المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأحيه أيها الحبيب في قلبك، عسى أن تحيا تلك الحياة الحقيقية، فلا حياة لغير المحبين العاشقين لرسول رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة إلى الشباب المسلم الملتزم الغيور على الدين، في كل عام في هذا الشهر المبارك تضج كالعادة صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها بين أخذ ورد عن حكم إقامة المولد، فهذا يبدع ذاك وهذا يفسق ذاك. من أراد أن يقيم المولد فينكر على من لا يقيم المولد، ومن أراد أن لا يقيم المولد ينكر على من يقيم المولد. الحقيقة أيها الأحبة في الله، مثل هذه المواقف تكشفنا، تكشف قلوبنا، تكشف الحقائق عندنا، تكشف المستوى الذي نحن عليه والذي عليه الأمة. هل تعلم أن مثل هذه الأمور وغيرها كثير هي من الأمور الخلافية القديمة في الأمة من مئات السنين، والخلاف فيها أمر معتبر عند كبار سادات العلماء من مئات السنين؟ ليست من الأمور المجمع عليها التي ليس فيها خلاف، حتى نقول يا شيخ لا هذا الموضوع ما فيه نقرب عليه، سأنبري له وأتحدى من يتحدث به. أيها الحبيب، هدئ من روعك، هدئ من روعك، اعلم أولا من أنت وأين أنت وحال الأمة التي تعيش فيها، واعلم أن الأمة اليوم تعاني من جروح عميقة في بدنها، شبابها في السجون، أقصاها أسير، أبناؤها مشردة، أهل فلسطين وأهل الشام، يمكن بكرة بعد شوي لبنان وغيرها من الدول يعيشون في مخيمات لسنين طويلة. كنت اليوم أتحدث مع أحد العلماء، بيني وبينه لقاء على موقع من مواقع التواصل، لقاء علمي، فكنت أتحدث معه جانبا عن اللقاء العلمي. له، هو من الشام، له أكثر من 4 سنوات يعيش في مخيم في الأردن في غرفة من تنك، وعنده 7 أولاد، أب وأم و7 أولاد عايشين بكونتينر من تنك. وقس على ذلك هذه جروح الأمة التي، نعم، أريدك أن تنبري لعلاجها، لبلسمتها، خفف جراح المسلمين، اعلم الأمور التي فيها خلاف معتبر، وأحب أخاك واجتهد على جمع الأمة. تنصر النبي عليه الصلاة والسلام بوسيلة غير وسيلة أخوك، المهم أنصر النبي عليه الصلاة والسلام، المهم أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أدعو الجميع إلى إسكات وإيقاف كل من يتكلم بالشرخ في مثل هذه المسألة أو غيرها، وأن نوجه شبابنا، طلبة العلم، كبارهم وصغارهم وجميعهم، إلى أن يتفكروا الآن في كيفية إخراج الأمة من المصيبة التي هي فيها، وهي أولا منهجية التعامل مع الله جل جلاله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل فيما بيننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.